وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز

يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماء فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب بك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا إنه بما يعملون خبير فاستقم كما إنه بما تعملون بصير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك إنه بما تعملون بصير صدق الله.